بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف يسين بقراءة، والثانية يعني من موجبات الغسل، موجبات الغسل الأولى التقاء الختانين يعني الجماع، والثانية وحده